إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا بيكم معانا إلى الحلقة 170 من الشكمجية. في بداية هذا اللقاء أرحب بأصدقائي وتحية من أسرة البرنامج، حسين السنوسي، إبراهيم أبو الفتوح، أحمد صبري وطارق مصطفى. نبدأ أغانينا. هنرجع معاكم 65 سنة للوراء ونستمع إلى شريط سجل في مثل تلك الأيام من عام 1954، وبالتحديد يوم 10 من يوليو جولاي 1954. لحن أغنية هذا الشريط الملحن أحمد شريف، وأحمد شريف هو عازف أنون من العازفين الماهرين الرائعين، وملحن غنوة شهيرة جدا اللي هي وحوي يا وحوي التي تغنى بها أحمد عبد القادر الفنان الكبير. هنبدأ معاكم بغنوة اسمها يا بحر النيل بصوت الست عصمت عبد العليم، كتبها حيدر محمد إمام وألحان أحمد شريف. البطلة بطلة الغنوة، واضح جدا جدا جدا، ومن أجمل المرات اللي أنا سامع فيها صوت الست عصمت عبد العليم. الغنوة كلها بقى نشوف اللي ممكن نطلع بيه من انطباعات حول هذه الغنوة. الاستهلال مذهب خفيف كده، جملتين ثلاثة ياخدك لجو شعبي خالص من أول نوتة، وبعدين تغني الست عصمت بمنتهى الرقة والعذوبة في مقابلة فنية بديعة كده بين ما جهزنا إليه أحمد شريف صاحب اللحن من نغم شعبي، وبين ما شدد به الست عصمت عبد العليم بأداء في منتهى النعومة والدفء. فأصبح من الصعب أن نجعل هذه الغنوة تنتمي إلى المدرسة الشعبية أو إلى المدرسة الرومانسية الكلاسيكية. بعد كده بتنتقل ست عصمت عبد العليم إلى غناء عربي كلاسيكي بشياكة شديدة جدا، مع استخدام زخارف صوتية خاصة بها أو العرب أو العربات يعني، ودفء لحن أحمد شريف وأداء ست عصمت أعطي للغنوة قيمة وبعد رائع، بحيث لا نستطيع أن نصنف الأغنية بأنها غناء وصفي ينتمي لمدرسة شعبية أو غناء عاطفي ينتمي للمدرسة الكلاسيكية. وفي التنفيذ هو تنفيذ كلاسيكي بسيط، والغريب ان الاستاذ احمد شريف وهو عازف قانون كبير ما حاولش يقدم صولوهات خاصه لاله القانون او يكتب لنفسه جمل يقوم بتاديتها خلال تنفيذه لهذه الغنوه، بحكم الصنعه او شغل المعلم لابنه زي ما بيقولوا، ما عملش كده. انما الست عصمت عبد العليم هي بطله الحكايه، اداء ناعم ودافئ وجميل وفي خصوصيه شديده ويدخل القلب بلا استئذان، وغنوه لطيفه جدا جدا جدا، مزجت ما بين الوصفيه وما بين العاطفيه. ان شاء الله تكون عجبتكم. نفس الملحن ومن نفس الشريط الاستاذ احمد شريف يعني، ونفس الكاتب او الشاعر الاستاذ حيدر محمد امام، بس المره دي هنسمع في نفس الاطار غنوه وصفيه بصوت ست فاطمه علي. ست فاطمة علي هتغني يا قطن وادي النيل يا جميل. Yeah. طبعا نفس المدرسة اللحنية بنفس الأداء بنفس التصور نفس الفكرة، يعني نفس المشرب الفني أو نفس الوجدان للأستاذ أحمد شريف، غنوة يعني من نفس الوعاء يعني. الغنوة حلوة، بس أنا عايز أشاور هنا قبل ما نبدأ في الكلام عن الغنوة إن القطن في مصر كان يسمى الذهب الأبيض، وكان في بورصة كبيرة جدا جدا بعد موسم جني القطن في الإسكندرية على ما أعتقد في مصر، وكانت بتحدد أسعار البورصة ارتفاعا وانخفاضا، وكانت مرتبطة ارتباط شديد جدا جدا بالبورصات العالمية، وكانت بورصة أساسية جدا في هذا المجال. يعني على كل حال، يا قطن وادي النيل غنوة وصفية جميلة برضو، بتتفق زي ما قلنا مع اللحن السابق لأحمد شريف اللي بيلجأ في بداية المقدمة الموسيقية إلى مقدمة موسيقية مختصرة وبسيطة وليست طويلة، عدة جمل سريعة ثم الغناء، ولكن هذه المرة تشعر أنك مقدم على سماع أغنية وصفية، وتبدأ فاطمة علي الغناء بمساندة الكورال النسائي، والأداء واللحن يميلان إلى المدرسة اللحنية الشعبية الكلاسيكية المصرية. نص وصفي عن الذهب الأبيض أو القطن، وتنفيذ الغنوة بسيط دون تزيد بما يتفق مع غنوة وصفية، والاستعراض الوحيد في الغنوة كان للمطربة باستعراض إمكاناتها الصوتية الجيدة وأدائها الكلاسيكي للغناء العربي المعروف، واستخدامها لعرباتها الخاصة ومحاولة السيطرة بصوتها على معطيات اللحن أو أبعاده يعني. لكن هو صوت ست فاطمة علي مغرق في الكلاسيكية وميال بطبيعته وبتكوينه الخاص للتطريب، بغض النظر عن إن الغنوة ممكن ما تحتملش التطريب وتحتمل التعبير أكتر من التطريب لأنها غنوة وصفية، لكن ده بيعود إلى حد كبير إلى الملحن ورؤيته وتطويع صوت ست فاطمة عليه للغنوة. عموما يا رب يكون الغنوتين عجبوا حضراتكم، وهم أغاني فعلا كلاسيكية 65 سنة يعني، ويمكن ما تسمعوش من كتير قوي قوي. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو جروبنا الشكمجية طارق مصطفى. مهندس إسلام عوض، الصديقة العزيزة الإعلامية السيدة سهير النرش، مصطفى الحداد من السويس، دكتور عاصم عبد الرحمن أهلا وسهلا، دكتورة منال فاروق، دكتور مروان منصور، وائل صلاح الدين، مروة أبو العيلة، عبد الستار أحمد، الأثرية الأستاذة عايدة رزق، أسامة حسين، الشاعر الأستاذ عبد الله الهواري، الأستاذ وليد عواد، وسيدة هايا وليد حرم الغالية، علاء الدين أحمد، تيتي سليمان، حبيبة سوقي، زمان الصمت، دكتور أحمد حسن، هناء التوشي، نور عبد الله، زكوان ماهر جورجي. نقول شوية أسامي تاني بعد ما نسمع معاكم غنوة للأستاذ إسماعيل شبانة، غنوة نادرة طبعا، لحنها له حماه الموسيقار الكبير الأستاذ أحمد صبرة، وتسجلت عام 54 يعني برضو 65 سنة ورا. غنوة بسيطة وفي الإطار الشعبي، واسمها أنا فلاح، كتبها علي بحيري. إسماعيل شبانة وعلي بحيري وأحمد صبرة في أنا فلاح. أنا فلاح وأبويا فلاح، راضي بحالي وكده مرتاح. أنا فلاح وأبويا فلاح، راضي بحالي وكده مرتاح. أنا فلاح وأبويا فلاح، أنا فلاح. أزرع وأجلع قطني وغالي، غير المولى حدا يا عمي وجرني نقاولي، لو انا موفرش تحت حصير. وزرعي داي اشوفه بعلي، وزرعي داي اشوفه بعلي، وزرعي داي اشوفه بعلي. انا فلاح وابويا فلاح، انا فلاح وابويا فلاح، راضي بحالي وكده مرتاح. رب ادي من نعمة علي وكلها بملح وبات مصدور وأحباب يا حداي فرحانة معاك وأحباب يا حداي فرحانة معاك وأحباب يا حداي فرحانة معاي أنا فلاح وأبويا فلاح فلاح وابويا فلاح راضي بحالي وكده مرتاح انا فلاح وابويا فلاح راضي بحالي وكده مرتاح انا فلاح وابويا فلاح انا فلاح. غناء اسماعيل شبانة ارق من موضوع الغنو، يعني لو مطرب شعبي كان اللي بيقول الجملتين دول او الدقيقتين ونص اللي احنا او الثلاث دقائق اللي سمعناهم كان يبقى تأثيره على المتلقي او اللي بيستمع اقوى من وجهة نظري. الراجل رقيق وشيك، فموضوع حتى مع محاولة ان يلتزم باللهجة اللي كتبها الاستاذ علي بحيري للغنوة برضو طلع ارق على الموضوع، يعني شوية كان محتاج مطرب شعبي، لكن الأستاذ اسماعيل شبانة مطرب كبير ونعومة الصوت والرصانة في صوته والشياكة يعني تتصوري. نرجع لأصحابنا وصحباتنا على صفحاتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى أو الشكمجية طارق مصطفى، الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، رشا محمد، نبيل الشعبي، أسماء أبا يزيد، بسام حبة، محمد بريجة، إبراهيم محمد، شجن خضر إلياس، إبراهيم محروس، أستاذ عبد الرحمن، والست صوفي فؤاد. شوية ونقول كمان مجموعة من الأسامي بعد ما نسمع غنوة. سنة 54 المونولوجيست الصغيرة وقتها ست البليبة الفنانة الكبيرة ربنا يديها الصحة والعمر، عملت للإذاعة المصرية 4 مونولوجات في شريط مدته ربع ساعة. هنسمع منهم مونولوج اسمه أنت يا شاطر، كتبه إبراهيم عاكف ومن ألحان الموسيقار الكبير عزة الجهلي. Thank you. ثانية ابني تخش النار. قم من نومك قبل ايدها وافهم انك لو تعنتها هتشوف عيشتك تبقى مرار. واعمل الخير علشان تدعي لك مش تخالفها وتدعي عليه. لو تطوحها الستر يجيلك ويكون رزق الدنيا اليك. واجب ترعى راحتها وتسعى واعرف انها شايلك تسعى. واجب ترعى راحتها وتسعى واعرف انها شايلك تسعى. ليه بسعادتك بس تخاطر؟ لا يا شاطر انت يا شاطر انت يا شاطر. اوعى روحك قوي من الدنيا انت يا شاطر انت يا شاطر. اوعى روحك قوي من الدنيا اصلها ما بتعملش خواطر وبيتغير حالها في ثانيه. لا يا شاطر تحية للسيدة البليبة ربنا يديها صحة وطولة العمر. وأنا مستغرب ليه ما حدش بيطلع تاني يعمل في هذا المجال، ليه ما حدش بياخد بإيد حد يكون عنده موهبة الأداء المونولوج زي الأستاذ عزة الجهلي ولا زي الأستاذ علي إسماعيل، ياخد بإيد حد ما فيش حد دلوقتي يعني زيهم بياخد بإيد حد غاوي هذا المجال. وليه ما حدش بيبقى غاوي رغم أن الأجيال الجديدة خف الدم ما حصلتش؟ ليه بينظروا نظرة علوية لإما بقى مطرب لإما بلاش؟ واللي كمان يلاقي نفسه مش هيقدر يسلك في مطرب يقولك أبقى ملحن لإما بلاش أو ممثل عشان أسهل شوية في حركة العمل والمكسب. يعني ما حدش بيفكر في إنه ياخد فورم ويتخصص فيه وينجح فيه ويكمل فيه، وبينظروا نظرة علوية لبعض ألوان الفنون منهم الغناء الشعبي الأصيل. ماليش دعوه بالأشكال الأخرى من مما يسمى غناء شعبيا، وهو خطأ بالطبع، هو غناء سوقي في بعض الأحيان، أو فن المونولوج. ما حدش بقى يدخل في هذا المجال أو حد يعمل غنوة وصفية، دي المفروض يعني إنها وظيفة الهيئات، يعني مش المنتجين الخاصين، لأن الغنوة الوصفية أو الغنوة الوطنية يعني ما بيبقاش المفروض إنها ليها مردود مادي، فلازم هيئات هي اللي تعملها. على كل حال تحية مرة تانية للست لبلبة. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، بشار صعب، مهندس خالد عروق، سيد عاشور لاشين، ياسر رمضان، سمير نصر، محمد عبد السلام، محمد التاج الملكي، أحمد الديب، أنور وجدي، عمرو فتحي عبد الوهاب، ورامي اسكندر. 2 أكتوبر 53 سجل الأستاذ سيد مصطفى غنوتين بصوته من ألحانه على شريط إذاعي مدته ربع ساعة. اخترت لكم من الغنوتين غنوة اسمها يلا ابعت لي أوام عنوانك. يلا ابعت لي أوام عنوانك، كتبها محمد الحسيني. يلا بعت لي هوا مع عنوانك، أصلا عندي شو تاني أصدقائنا على موجات الأغاني في الشكمجية 170 تسجيلات عام 54. يعني احنا بنرجع ل 65 سنة في أكتر من تسجيل في لقائنا النهاردة. هنسمع غنوة لست شفي أحمد اسمها جنة رضاك، كتبها محمود إسماعيل سليمان وألحان زكي فوزي. Yeah. ست شافية أحمد وتسجيل جميل، يا رب يكون عجبكم. أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، دكتور أحمد حسن، كمان راجية حسن، ازيك يا راجية منورانا، وطلبة تسمع لموني الناس على حبي لموني الناس لفايد محمد فايد. احنا بقالنا كتير ما جبناش حاجة لفايد، نجيبها في مرة ان شاء الله في حلقة الطلبات في نهاية الشهر بإذن الله. يا راجي اسمعينا وتابعينا. المطربة اللبنانية الكبيرة نور الهدى ليها تسجيلات عديدة، منها تسجيل نقلناه من اسطوانة تجارية كإذاعة يعني مصرية سنة 56، غنى فلكلورية لبنانية، بس للأسف أنا ما قدرش أجيب مؤلفها وملحنها. الغنوة اسمها هاتي إيدك يا نونة، تعالوا نسمع نور الهدى. هاتي إيدك يا نونة بقنا الناس ولحقونا، عالتبكي وعالتبايكي نرقص كل المسكونة. على دلعونة على دلعونة ما من سفيكم لو شفيتونا. تسجيلات مطربة القطرين في الإذاعة المصرية هذا التسجيل الذي يعود لعام 64، يا حبيبي تغني ست فتحية أحمد أو توحة، من كلمات عباس غزالي ألحان رؤوف ذهني. يا حبيبي كل خطوة اوعى تنسى مش راح انسى اي كلمة اي نظرة اي همسة يا حبيبي اوعى تنسى مش راح انسى اي كلمة اي نظرة اي همسة قول لي امتى يزورني طيفك امتى قابلك امتى اشوفك قول لي امتى يزورني طيفك امتى قابلك امتى اشوفك كل نظرة من عيونك كل نظرة من عيونك فيها معنى الابتسامة فيها معنى الابتسامة يا حبيبي يا حبيبي كل خطوة تنكتب لك سلامة يا حبيبي كل خطوة تنكتب لك سلامة كل نظرة من عيونك كل نظرة من عيونك فيها معنى الابتسامة فيها معنى الابتسامة يا حبيبي مرة تانية. وأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، الصديق العزيز الأستاذ الدكتور خطاب عمر خطاب، منى حسين، السيدة ميرفت صالح، أستاذ محمد شوقي، والأستاذ أحمد صبحي. الختام مع واحدة من كلاسيكيات أغنيات الربع ساعة الإذاعية ودور من أدوار عبد الحمولي، يقوم بأدائه المطرب الكبير صالح عبد الحي في تسجيل يعود لعام 53، يا ابن الكرام، مع صالح عبد الحي في ألحان عبد الحمولي. من بعد يا هاجر شوف حالي واحفظ عود ودي نار اللظى في خدك من بعد ما عندي نار اللظى في خدك من بعد ما عندي يا هاجري شوف حالي واحفظ عود ودي نار اللظى في خدك من بعد ما عندي انظر بعينك وارحم بقلبك يا خفة دلالك يا سيدي يا سيدي اللي اللي اللي اللي ماشي شوف للمتيم حال الله يجازي الوحش اللي بيني وبينك حال الله يجازي الوحش اللي بيني وبينك حال اللي بيني وبينك حال الله يجازي وارحم بقلبك يا اخي اكفى اكفى اكفى اكفى دلالك. بكده بنكون وصلنا لختام الحلقة 170 من الشكمجية. نعود ونلتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف ليل القاهرة وكالمعتاد. حتى ذلك الحين ودوما هذه تحيات حسين السنوسي، إبراهيم أبو الفتوح، أحمد صبري وطارق مصطفى. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.